سجون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نوال عبد الحكيم محمد عبد الله، المقيمة في دلجة دير مواس محافظة ألمنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا كنت متجوزة المرحوم عبد المنعم عبد الوهاب عبد الله، دلوقتي أرملة يا حضرات وما عنديش أي مصدر للدخل أعيش منه. كنت بصرف معاش عن المرحومة والدتي عائشة محمد عبد العال من دلجة دير مواس، والمعاش اللي الوزارة قررت اني اصرفه عن والدتي لاني ارملة وما عنديش اللي يصرف عليها قيمته كانت 1600 جنيه. لكن يا حضرات، جيت اصرف المعاش في شهر ديسمبر 2022 اللي فات، لقيت المعاش اتشال منه كده تلته تقريبا، لقيته 1100 بدل 1600 يا حضرات. ولما رحت اسال البهوات عن السبب قالوا لي: شوفي يا ست نوال، معاش المرحومه والدتك بيتصرف بالكامل زي ما هو 1600 جنيه، بس انت بقى نصيبك نزل شويه وبقى 1100 جنيه، الباقي بيصرفه اخوكي المدعو. استني حسب الاوراق يا ستي، اخوكي، ايوه اهو اسمه سعد عبد الحكيم محمد عبد الله. اخوكي ده ولا مش اخوكي؟ اخويا يا بيه، بس اخدت تلت معاشي وبتصرفوا لاخويا ليه كفالة الشهر؟ ايوه، ما هو تقدم باوراق رسميه وطلب بيقول فيه انه محتاج يصرف المعاش، وعليه تم عرضه على الكوميسيون الطبي، والكوميسيون الطبي قال كلمته. اللي هو ايه يا بيه؟ اللي هي انه مريض ويستحق صرف معاش كل شهر، وطبعا المعاش موجود، ناقص بس انه تقسم عليكم. وانا بقى شكلت لجنة وقلت ان انت ست كبيرة ومحتاجة الكوم الكبير، لكن هو راجل ويقدر يتصرف. ايه رأيك بقى؟ مش هستاهل تسيبيني اشرب شوية شاي بالنعناع؟ وطبعا الكلام ده كله مش حقيقي، لانه لا مريض ولا حاجة، يعني بدال ما يخلوه يساعدني انا الست الكبيرة اللي ما عنديش اي حاجة عيش منها ولا حتى صحة تخليني انزل اشتغل اي شغلانة، بدل ما يساعدني يروح ياخد من معاشي. بقى دي اصول يا عالم. لا وايه، بالقانون وكله حسب التقارير والاوراق الرسميه. انا مش عارفه ده حصل ازاي، لكن لو اتشكلت لجنه وفحصت الموضوع صح هيرجعوا لي حقي. ده اللي انا نفسي فيه يا حضرات، لاني كل حاجه غليت وما عدتش قادره اتحمل. يا ترى هلاقي اللي يساعدني ويحل لي مشكلتي، والله هفضل اعاني زي ما انا كده. همسة عتاب. احمد السعيد، رضا سليمان.